الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالأمس فتحنا ملفا لقضية خطيرة وهو عدم فقه الزكاة عند المسلمين في الوقت الحالي، وبالطبع هناك من يغفل عنها وهناك من يجهلها، وفي كل يعني شر على المسلم كما قال فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي. بالأمس تحدثنا في الحلقة السابقة عن معنى الزكاة والفرق بينها وبين الصدقة وعقوبة مانعها في الدنيا والآخرة ولمن تعطى الزكاة، وتحدثنا عن مال اليتيم وغير البالغ هل عليهما زكاة أم لا، وما هي شروط المال المزكى، وكانت نقطة مهمة جدا. وتحدثنا كانت آخر نقطة في الحلقة السابقة زكاة الأواني والحلي. اليوم نتابع في هذا الجزء الثاني بقية مسائل في موضوع الزكاة مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا بحضرتك معنا. مرحبا، بارك الله فيك. وندخل سريعا في الموضوع حتى لا يدهمنا الوقت مثل الأمس. يعني أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. هذه تحدثت في آخر اللقاء بالأمس عن زكاة الحلي والأواني المستخدمة سواء من ذهب أو فضة، ووجب فيها الزكاة. نميل إلى هذا الرأي. تعال إلى زكاة التجارة. أنا رجل تاجر في السوق، كيف أزكي عن مالي؟ يا رجل عنده صيدلية في أدوية، هذه تجارة. وهل عنده محل أقمشة، هذه تجارة. تشمل هذه المواد الخام الموجودة أو البضاعة الموجودة، هذه البضاعة الموجودة تقدر وتقيم وبعدين يخصم الديون التي عليها. لو أنا جايبها هو هي بمئة فيها ديون 30، يبقى خرج عن 70، هذه مقدرة. لأن يوم ما يموت هذا الرجل يجي ولد من اولاده يرث الصيدليه او يرث احد اولاده يرث المحل هذا، كويس؟ كيف يقيم المحل؟ يقيم بالبضاعه الموجوده فيه مخصومه منه الايه؟ الديون التي عليه. نعم صح ولا لا؟ صحيح. يبقى بهذا المنطق. طيب، ولذلك هم العلماء يقولوا ايه في الـ الـ الـ الـ الـ الـ في التجاره؟ في التاجر المدير وفي التاجر المحتكر. يعني التاجر المدير والتاجر المحتكر. نعم. التاجر المدير ده واحد قاعد في مكان والله سبحان الله العظيم يبيع ويشتري آلات كهربية، يبيع أي شيء، ده هو نفس اللي بيدير المسألة، فده يحول الحول عليه ويجي على مثلا رمضان مثلا عايز يخرج الزكاة يقيم المسألة. أما واحد المحتكر اللي هو مثلا إيه؟ هو احتكر مثلا قطعة أرض، هو تاجر أراضي. فياخذ الأرض لمحتكر. نعم. مش احتكار الملعون، لا، المحتكر من باب التملك يعني. نعم. فيملكها. متملك. متملك ده يعني ده يخرج ازاي الزكاة لما يبيع. سهولة الاستعمال وعظمة. لأن الثاني في دوران. ده حركة. في حركة. فده يعني حوالين الحوار. أما ده أول ما يبيع سبحان الله العظيم إيه؟ يخرج الزكاة ماله. اثنين ومسلمين. حتى لو ظل يعني بملكيته هذه سنوات عديدة لا يخرج إلا حين يبيع. يبيع. يعني في نقطة. أنا اشتريت الأرض هذا العام بألف. نعم. بعد 10 سنوات. صار بمئة ألف. نعم. فأنا الله وكأنها عوضت بسنين سابقة. ميزان في الفلوس سبحان الله. بس العلماء يقولوا هل بعض التجار يزكي من عين السلعة ولا يزكي من ثمن السلعة؟ هو مخير. أنا راجل عندي أقمشة. عندي قماش. ملابس. ممكن أوزع ملابس. بس ما يجيش مثلا يعني المركز مثلا في مركة معينة ويوزع على فقير يعطي مثلا سنيهات معينة، الكلام مش منطقي يعني. نعم. واحد يتاجر في أقلام مثلا من النوع معين من بكبهات. إذا كانت السلعة تناسب أهل الفقر يوزع بالضبط. نعم. تناسبهم وتناسب استخدامهم. نعم. يعني صراحة أعطي لأهل البادية أو شوية أشياء أو بدل مثلا. ما يستفيد منها سبحان الله. نعم. هذه من ضمن الزكاة. لكن فضلتك هناك نقطة مهمة، فضلتك ذكرت بالأمس أن السيدات او النساء لا يخرجن زكاة الحلي من اصل المجوهرات. لا لا لا. لكن هنا ممكن ان يخرج من اصل السلعة. ممكن يجيبوا خيرة تمام. لان السلعة تجارة. تجارة. لان هذه من السلعة. نعم. سلعة الدينة. سبحان الله العظيم. نعم. عندك نوع اخر من الذكاء. احنا برضو بنتنقل سريعا ما ادري ان ما عندك كلام في السوق يجب ان يكون بطيئا، يجب ان يكون عندنا لوحه بعدين نشرح ونعد برنامجا كاملا ان شاء الله لهذا. لكن هو يعني احب ان اهب الساده المشاهدين والمستمعين اننا لا نتفرع في كل سؤال، نحن نضع اصول كما اتفقنا في الحلقه السابقه مع فضيله الشيخ الدكتور عمر. اتفضل. سيد الثروه الزراعيه، انا راجل مزارع ازرع ارضا في نصاب بلوغ النصاب اللي هي 50 كيلة من الحبوب، 50 كيلة، الكيلة 12 كيلو جرام، 12 كيلو جرام، يعني بداية 144 للأرداب، 50 يعني 4 أرادب وربع أو نصف، تمام؟ نعم. الأرداب ده 144 كيلو، أربعة يعني شوف أنت الكيلوجرام يطلع 144 في 4 شو يطلع الحساب كان يعني 600 كيلوجرام، 700 كيلوجرام، من بداية كده اطلع زكاة المال على نوعين. على نوعين. نعم. الأرض إما سقتها السماء أو استخدمت فيها الآلة. هنا الجهد. استخدمت من السماء دون مجهود يبدي العشر. سقيت بآلة نصف العشر. 5%. احنا بدأنا نطلع وخلاص كان 2.5%، خرجنا ايه ارتفعنا الى 5% او 10% بناء على جهد الايه المصر. طيب انا راجل عندي ارض واجرتها لك، عندي 10 سدادين، 10 هكتار، 10 دونم، اي مقياس يعني المعنى. من يزكي؟ الملك المستاجر. الملك المستاجر. انا استريح الراي ده بيقول على كليهما. كليهما؟ طبعا. وهذا راي الاحناف وراي كثير من الطاووس وكيسان وطاووس بن حسان والاوزاعي كراي هذا ربح وهذا ربح. هذا انا اخذ المال الايجار اخرج عليه زكاه، وانت بعد ما تسدد ايجارك كمستاجر وتسدد المبيدات والعماله والتكلفه والى اخره، الارض جايب لك 100 وانت انفقت عليها 30، بتقول عن كام؟ عن 70. وانا اخذت الايجار اللي هو الجزء البسيط اللي اخذت عليه زكاه، يبقى دي لمنفعه الفقير. فلك ان تتخيل لو ان كل زارع وتاجر وصانع ورجل مهن حره ورجل اعمال و الى اخره وصاحب المستغلات العمارات والبيت والمصانع اخرجوا زكوات اموالهم. الله اكبر. زكاه اموال المليارديرات العرب فقط. العرب فقط. المسلمين يعني. العرب انا كيف عن المسلمين كلهم. العرب فقط في العام يساوي 37 مليار دولار. الله. سنويا العرب فقط. هذه محسوبه. فلك ان تتخيل لو ان مليارديرات العالم الاسلامي، لك ان تتخيل الرقم. لا شيء صح. عمل ميزان في الكون. ما بات هناك فقير في مستوى العالم. ليس فقط في المنطقه العربيه. واذا بات فبتهمه الغني. ان الله، انظر الى القاعده، ان الله جعل قوت الفقير في فضل مال الغني. فما جاء فقير الا بتهمه غني. بس الكارثه اللي احنا بنعملها، رجل اعمال هذا او صاحب المؤسسه او الملياردير ما ذهب الى عالم فقه وقال تعالى اقعد معايا شويه فهمني الموضوع. لا عنده حاسب قانوني عندنا كلام ازاي ترند. انا ارى مش ارى من رؤيه اساتذتنا الكبار وعلماء الذين تعلمنا عليهم وما زلنا نتعلم، انا اعطي الفقير حتى اغنيه، مش اعطيه كل سنه 100 دينار ولا 100 جنيه. اذا اعطيته فاغني. هذا كلام عمر. نعم. اذا اعطيته فاغنيه. يعني ايه اغنيه؟ نعم. تعالي ارمله. عندك كم ولد كم بنت؟ عندي 5 بنات. جميل. طيب. انا كم بنت بالغه فيهم؟ 3. جميل. الثلاثه والام 4. ادي 5 ماكينات لصناعه القمصان او الملابس. وادي المادة الخام اللي تكفيكي على مدار 2 سنين. وانا هكلم لك اتفق معك وكلنا نصبح هذا بسبناتها الحمد لله يعني، وانا اتواصل مع الناس اللي هي محط التسويق، ياخذوا منك المنتج يبيعوه. وهذا قد أنا هذه بعد عام وعامين ان شاء الله هتخرج الزكاة. ستخرج الزكاة. اما انا كل سنة اعطيها 100 درهم. اسسنا مشروعا للزكاة. خلاص. ولا بد من تمليكه. عمل كلها. نعم. عمل. تعال ابن الحلال انت ايه مشكلتك؟ والله انا يعني عندي مثلا حرص مثلا. انت مش عندك ابن صيدلاني ولا انفقت عليه وخلصت كل اموالك؟ ادي ابن الصيدلية، ادي ابن المال، ادي اتوقع على اصبح هذا منظم الزكاة بعدين. والله لو بس نتفقه مثلا. نعم. لأن كل واحد احنا علينا كام يا ابني؟ علينا مش عارف طب الجمعية دي 3 وضد الجمعية دي 7 نعم. وضد موقع وضع ايه هو هو سؤال يفرض نفسه ايضا فضيلة الدكتور نعم. ان هناك من يزكي كثير ومال الزكاة والصدقات ما شاء الله ما زال هناك خير في المسلمين كثير لكن خيره لم يظهر في المجتمع هل هذا السبب؟ لان احنا لأن احنا لم نرجع الى العلماء كي يوجهوا لنا نعم. احنا كل واحد كان في دماغه فكرة هو اللي عملها صح؟ لازم الاسلام نشأ في جماعة صلاة الجماعة أحسن من صلاة الفرد وفكر الجماعة أحسن من فكر الفرد وهكذا نعم. أما مش كل واحد ينفرد يعني سبحان الله ف نعم. تعالى عندك عندك خلاص على كده هذه انتهت نعم على كده تعالى الناس عندها مناحي العسل مناحي العسل زكاة على الله أكبر زكاة العسل طالما وصل 600 كيلو جرام يبقى تطلع ايه يا العشر يا نصف العشر هكذا قالت الشوكان في نائب الاوطار وقال الاحناف وفي طبعا راي ولا زكاه في العسل طب في ناس منتجها كله عسل اصحاب ملايين من العسل يقول له لا ما طلعش زكاه زي بالضبط ايه زي بتاع مزارع الالبان هو جايب نوع معين من الابقار مثلا يقول لك دي ابقار بتاع اللحم ودي ابقار مش عارف شويه طهار مش عارف انتاج الالبان معقوله اقول له اللبن ده معلوش زكاه كيف يعني نعم هو منتج هو منتج سبحان الله عمر بن عبد العزيز كان قبيلة كلب كان عندهم قطعان مواشي فجيب عيد الفطر ما عندهمش حبوب قال هاتوا أقط من الجبنة منتجات ألبان وخرج زكاة مال من جنس تيجي من المدينة اليوم تقول له طلع رز وقمح فلان بإيه أعطيه أخي ما يوسعها شو عليه وهذا رأي معتمد صحيح المالكية والحنابلة والشريعة قد يتحوطوا من زكاة الفطر في هذا لكن نقول وسعوا على الناس وسعوا على اهل المدينة نعم يعني ما تضيقش عليهم وهذه ميزة الفقه الاسلامي انه سير العصور نعم. الايمان بما ينفع الفرد المسلم وغيره نعم جميل جميل تعالى للزكاة الركاز اللي هي الابار نعم. البترول الذهب المناجم واخد بالك زكاة الركاز الخبز الخمس 20% احنا وصلنا اخر مرة كان ايه العصر في مساقة السماء نعم. دي ايه الخمس 20% انا حفرت ايه بئر بتوك بيت منجم ذهب منجم ماء لم افعل 20% 20% كل ده بعد ايه بعد خصم الـ يعني التكاليف الالات والعدد والمهندسين واللي بحثوا واللي عملوا بعد الخرج بقى يطلع 20% جد على الفكر المستغلات نعم لكن نعم. لكن هذه النقطة نقطة نعم. البترول وهذه شؤون تخص الدول وماذا؟ والدول يجب أن تزكي يجب أن تزكي في بعض الدول يملكها أفراد وبعض الدول يملك هذه الأمور الدولة نفسها نعم طيب هذه الزكاة عليها كما ينطلي على الزكاة ما هو مثلا يقول لك إيه الحج ليس مصدر من مصادر الزكاة ما ينفعش أقول إيه أنا بالعشرة آلاف دي أخلي واحد يحج لأنه لما يحج الحج لمن استطاع هو سقط عنه ما ينفعش اخليه ايه اخليه يحج من مال الزكاة نقطة مهمة جدا لأن هناك إعلانات في البرامج الإسلامية في شهر رمضان يعني هناك من رجال الأعمال من يحتسبون هذه ضمن الزكاة لا لا لا هذا عمل خير نعم لكن ليس زكاة لأنه أساسا ساقط عن من لا يستطيع سقط عنه هنا اليوم لما يجيني واحد يقول لي أبويا مات ولم يحج يقول له أبوك لما كان على قيد الحياة كان يستطيع أن يحج يقول لي لا سقط عن أبوك الحاج حي وميت نعم سبحان الله في ايه على طول يعني سبحان الله ما فكرش مش في فكره اولويات روح زوج ابنك انت احسن زوج ابن اخوك افضل نعم فبهذا المنطق لان المصرف بتاع في سبيل الله المصرف الثامن نعم هو ثمن مصارف نعم ثمن مصارف في سبيل الله انا ممكن من مال الزكاه اؤمن طرق الحديد وأمن الطريق في المياه في تأمين للناس عشان تروح تحج بالسهولة أعمل لهم من قطاع طريق زي ما عملوا في الحجاز وساهم في مرافق أو هكذا يعني دي قصة أخرى لكن هامين جدا إن شاء الله نعم. تعال إلى مستخرجات البحر نعم مش هنطلع البحر لؤلؤ ومرجان نعم وأسماك أسماك على مش في شركات عملاقة وناس من الياردرات من السمك إن شاء الله إذا مع العلماء إيه هنقول معلومة الزكاة حريصك سبحان الله بس دي تختلف عند العلماء ويجب ان يستفتى فيها كل عالم في كل دوله ما لهاش بقياس واضح يا الخمس يا نصف العشر يا ربع العشر لماذا في هذا الامر على وجه هذا الامر لانه امر هو امر جديد واختلاف بين العلماء وكل واحد واخد نص نعم. واحد خد رأي عمر، واحد رأى خد رأي أبو حنيفة، واحد رأي الأوزاعي، فاختلفوا فيها. فدي تعود إلى إيه؟ إلى طبيعة المنطقة، لأن في ناس طبيعة الدول اقتصادها كله حزب. نعم. لؤلؤ ومرجان وسبحان الله. في طبيعة الدول هو السمك فقط. نعم. فدي تعود إلى يعني كل أزود إيه؟ كل فتوى لها بيئة. نعم. بيئة الفتوى. بيئة الفتوى اللي هي إيه؟ اللي هي دخل رجل مغضب على ابن عمر. قال إلى القاتل توبة يا ابن عمر. فنظر ابن عمر او ابن عباس القاتل توبة، فنظر فقال يا مولا، قال لا ليس القاتل توبة. فلما خرج اللي قاعدين يا ابن عمر يا ابن عباس انت افتيت البارح ان القاتل توبة، تيجي اليوم تعرف تقولها؟ قال رايت ونظرت في وجه الرجل رايته مغضبا يريد ان يقتل برخصة ابن عباس. اما الاخر بتاع الامر ده كان قتل، كان قتل، والفتية بعد الفعل غير الفتية قبل الفعل. الله واحد راح قتل وقلت على اسعد وصرد الناس وصوم شهرين والله اعتقرق في حل. اما تقول مني قبل القتل، قبل القتل والمنروع لازم اغلق عليه. نعم. مش ابو حنيفة لما الامير قال له افطرت يوما عمدا في رمضان، قال صوم 60 يوم، فالرجل غني ثري ولما لا اعتق رقبه؟ قال او قدر الامير ان يعتق رقبه؟ فبعد ما مشي قال يا ابا حنيفه لا بسهوله يعتق رقبه، بسهوله يطعم 60 مسكين، لكن لا فوز فيه وخليك حتى تربى نفسه يهذبه ويجي الفقير يمكن يقول له اطعم 60 مسكين من اوسط ما تطعمين. هذه نظرة، هذا فقر، هذه ساعة الفقر، مرونة الفقر. نعم. مرونة الشريعة. ومن من الأئمة الذي غير الفتوى من العراق إلى مصر؟ الإمام الشافعي. نعم. فالأم بيئة الفتوى. ما هو واحد جاي في العراق بيبيع بالدنانير راح مصر، دي حاجة عجيبة. المرأة تطلع برغيف الخبز تاخد حتة الجرجير، تطلع بكوز الذرة تاخد شوية طماطم وبطاطس. لا لا لا لا لا لا غير الفوز. الوضع اختلف. الوضع بدأ ايه يغير سبحان الله. ذكرت حضرتك زكاة المستغلات كالعمارات ولكن لم نكن. زكاة المستغلات. الفقهاء لم يكن عندهم برج أو بناية أو عمارة 80 طابق. نعم. تدور 5 مليون اللي ما كانتش موجودة. فقاسوها الفقهاء المحدثين بالأرض الزراعية. قاسوها بالارض الزراعيه وقالوا لي عليها نصف العشر 5% من نصاف الايرادات. 5% من نصاف الايراد سبحان الله. وسبحان الله العظيم حتى سبحان الله يتفق في هذا صاحب البحر الزخار وبعض المراجع الكبيره في الفقه ان يعني ممكن في خلاف على 5% او 2.5% لان دي كانها اعتبرها عروض تجارة. هي الزكاة مش على ثمن البناية وانا مثلا على المنتج اللي جاي منها. العائد اخدوه ازاي؟ انا ممكن اخد عائدها اما شهرية او ربع سنوي او نصف سنوي او سنوي. نعم. صح ولا لا؟ ممكن واحد المستاجر هتفعل لي بالشهر، في واحد يدفع لي 4 اقساط، في واحد يدفع لي في الصين. نعم. في واحد يديني المبلغ كله. اول ما اقبض اقسم التكلفة فورا كانه اتى حقه يوم حصاه. تعرف هذا الحكم قصة على الزرع. ليش لازم كل مؤسسه كبيره واحد فاهم في القضيه ولا بد ان يعادي الى اهل الفقه من فعل في لماذا رجال الاعمال يعني لا يستعينون بعض الله سبحانه وتعالى بمستشارين في الفقه والدين كما يستعينون في المحاسبه وفي القانون وفي غيره؟ لا معلش هو احنا في يعني احنا في الفقه او في الدين يعني تحت عنوان خذ من عبد الله واتكل على الله. لكن يعني ارى منهم اناس حريصين جدا على هذه المسائل ويتخذون من يراجع لهم هذا الامر ويعودوا الى اهل الدين ويستفتوا، لان الموضوع ليس بالسهوله المتوقعه. فضيله الدكتور معذره نتوقف عند نقطه خاصه مع رجال الاعمال او معنا مع الغالبيه منا نقدر الامر بالمجموع ونخرج صدقات في زكوات يعني مع بعضها البعض. ممنوع. ما جيت انا اقول انا اصلي 4 ركعات كده لله وهتتحسب الظهر. بعد صلى كده ركعتين كده وتحت الصبح. الصبح له فرض نيته والزكاة لها نيتها ولها مصارفها. لأن الزكاة لا تؤخذ غير مسلم، لكن الصدقة ممكن تؤخذ. إذا رأيت إيه؟ إذا اختلفت الصورة. الزكاة ممكن أزود بها شاب لكن مش ممكن اقول اخد زوجتي معايا لحد السنه دي وهعمل زكاه المال. نعم هذا المنطق. يبقى لابد ان احدد مصارف الزكاه. لابد ان احدد ان وذات لما انت تقول حد يوزع وخد بالك دي زكاه. نعم. هل الزكاه ده من زكاه في من ياخذها وفي من لا ياخذها؟ نعم. عند اصل يعني في من يجب اخذها ان ياخذها وفي من لا يجب ان لا ياخذها. في ممنوع. نعم. بالمره. مين ما ياخذ الزكاه يعني بالمره؟ نعم. الاب وان علا. الاب. ابويا وجدي. الاصول يعني. الاصول. والابن وان سفر. اللي هم الايه الفروع. نعم. والزوجه. فقط عليه اللي قالت الامرات ولا خد من زكاه المال. لا. لكن الزوجه الغنيه توصي زوجها الفقير. هذه حاله. هذه حاله خاصه. لان هذه مكلفه بالانفاق عليه. نعم. اما تقريبا قاعد كده ما شاء الله في البيت ما شاء الله عليه وزوجته قلت لها ما الكلام مش منطقي. يعني سبحان الله. فده النوع الثالث. بعدين قال البيت. المنسبين. نعم. النوع. النوع. يعني دول دي اوساخ المال. نعم كما قال النبي. ذو المره. القوي على المسألة اللي يقدر يشتغل. مثل ما هو الزكاة يعني الاسلام يعطي فقير الحاجة لا فقير الاحتراق. فقير المحترف اللي يقول 20 سنة فقير. زي احنا قلنا في بداية الحلقة اعطيه فاغنيه او الحلقة الماضية. اعطيه لازم تغريه. كل يوم يشتغل فقير. 30 سنة فقير. ما بقى انتهي طب. فين الاغنياء فين اخوان. نعم. بس يا كده. اذا ايه. ال الاب وان على الابن والسفل الزوجه على البيت ذو المره غير المسلم دول سته انواع لا ياخذ الزكاه المصارف الزكاه نفسها انما صدقات الزكاه الفقراء والمساكين يعني القروض وفي الرقاب ليه قال ليه هنا قال في هنا لان الاربعه الاول بيملكوا الايه الزكاه الاربعه الاخرين ما بيملكوش الزكاه الرقاب راح اعطيه السيد عشان يحرره ليس له هو ليس له هو نعم الغالب مش له هو هنا حرف وفيه هنا فيه هنا اللي انما صدق للفقراء والمساكين من الفقير ومن المسكين الفقير الذي هو يحتاج ولا يسأل والمسكين هو الذي يحتاج ويسأل الفقير هو الذي يحتاج ولا يسأل يحسبه الجاهل الغني نعم ابا اخر سبحان الله تعال الى زكاة الاسهم زكاة الأسهم في وقت ولا ما نعم هو يعني نعم زكاة الأسهم كيف تحسب ولكن أعطنا فرصة لهذا الفصل الآن ثم نعود إن شاء الله مع السادة المستمعين والمشاهدين مع فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى أحييكم ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي أهلا بحضرتك مرة أخرى وما زلنا نجد المسير في السير في موضوع الزكاة الله أخي أنا يعني بسرعة في البرق أتحدث لأن الحقيقة وقتكم ضيق والموضوع كبير نعم ولكن أنا لا أريد أتفق على وضع أصول ثوابت طبعا نقاط فوق لكن ليس هذا الموضوع تفصيلا نعم يعني قد نكون قد أخللنا به بسرعتنا فانا اعتمد على بارك الله فضل الله على ذكاء المتابعين فضيلتك يسرت الموضوع جدا وفضيلتك نصحت في الحلقه السابقه بان هذا الموضوع يحتاج الى سؤال دائما للفقهاء والعلماء بالضبط يعني لا يستفتى فيه القلب او لا لا لا ولا العقل نعم ولا العقل المجرد ولا العقل اذا كان مبنيا على اصول نعم زكاة الاسهم نعم السؤال عندما نسال السهم وضع السنه صبر الله هي اسهم شركات صناعية ولا اسم شركات تجارية هذا بد مهم لو اسم شركات صناعية لا تمارس عمل تجاري زي مثلا شركات الفنادق شركات الاعلانات والدعاية لشركات سبحان الله شركات الطيران شركات الاتوبيسات بهذا المنطق يعني النقل البحري دي هنا الزكاة مش اسهمها الزكاة مما تدره ما بتحسها اللي بيجي منها نعم صح لكن لو هي تجاريه محضه بنزل يشتروا بضائع ويبيعوا تمام او شركات صناعيه تجاريه هي بتصنع وتبيع زي شركات الادويه وشركات البترول شركات النسيج دي الاسهم دي عليها قيمتها السوقيه على الاسهم نفسها قيمتها السوقيه نعم قيمتها الفعليه وانا اشتريت السهم بدرهم او بجنيه بعد 3 4 سنوات اهو بقى ب 100 اذا على السوق على السوق على السوق سبحان الله في راي ثالث يقول ايه والله الاسهم دي عباره عن ايه عباره عن عروض تجاره طلعت فيهم 0.5% عليها كعروض لكن انا اخد ليه بسعرها السوقي انا لو مت اليوم ولد من اولادي على يرث الاسهم بتاع ابوه. خلاص نعم. اولا انا الحمد لله ما عنديش اسهم لكن يعني لو انا مت اليوم واحد من اولادي عايز يرث الاسهم نقدرها له ازاي؟ بسعرها الايه؟ بسعرها الورقي المكتوب ولا بسعرها الحالي لما مات ابوه؟ السوقي. يبقى يخرج الزكاه على ما تملك. على ما تملك، على ما تورث وتملك. تمام كده؟ نعم. الاسهم دي بمليون خرجت. نعم. تمام؟ ويجب ان تكون الاسهم في مؤسسات حلال. مش واحد يروح يعمل في شركه سجاير، شركه بيره، شركه خمور، شركه خنازير، شركه، لا. لابد ان احدد ايه الشركه اللي انا كان فيها. نعم. مش اعمل حكايه كده واذا كانت لا تنبرج طبقا ما قلنا من قبل ان المال الحرام حتى يستمر. ما هو احنا بس لكن هذه نصيحه. بعدين نصيحه للاخوه اللي احنا المنبع يعني. بالظبط. نعم. طيب تمام كده. تفضل. تعالى الى الابل طبعا نحن في برضه في اخواننا في الباديه عندهم ابل وفي ناس فلاحين عندهم البقر وفي الغنم. العلماء اغرب من الخيال في هذا التحديد يعني. ما شاء الله. دين سماوي، دين رباني. الابل ليس هناك اقل من خمسه، اللي عنده اربعه من النوق او الجمال ما عليهاش. انا عندي خمسه لغايه تسعه عليها شاه. نعم. خمسه تسعه جمال او نوق يعني الى شاه. من 10 ل 14 شاتين. وانا طالع من 15 من 20 ل 24 اربع شياه. اول ما تصل الابل من 25 ل 35 ناقه اطلع بنت مخاض اللي هي كملت سنه ودخلت الثانيه. اخوانا اللي طبعا اللي بيسالونا البدو الان عارفين تماما التعبيرات. يعني ايه بنت مخاض؟ يعني ايه بنت مخاض؟ عارفين وهم ما شاء الله لما يسالوني على الهاتف يعني اعجبوا من فهمي للمساله ما شاء الله او هم يعجبون من فهمي تقريبا يعني. وبعدين من 36 ل 45 بنت لابون. بنت لابون دي اللي كملت سنتين او اتمت سنتين ودخلت السنه الايه؟ السنه الثالثه. يبقى ده الايه؟ ده الرقم بتاعها. او زكاة. من 61 ل 75 من اقصد من 46 ل 60 او من 46 ل 60 حقه. الحقه دي اللي حقه ان يطأها الفحل دي اللي تكمل ثلاث ايه؟ ثلاث سنوات ودخلت في ايه؟ السنه الرابعه. من 61 ل 75 جذعه دي اللي كملت اربع سنوات. اربع سنوات. من 76 لغايه 90 دي طلع اثنين بنت لابون. لو كملوا ايه؟ كملوا سنه. تمام؟ من 91 ل 120 يطلع حقتان. من 200 ل 209 اربع حقاق وخمسه من بنات اللبون. يعني هذا الجدول. وممكن يعني اخواننا في الباديه او اللي عندهم مزارع للابل عايزين يستفسروا، انا ممكن اضع لهم على الويب سايت عندي ان شاء الله. انا عارف ان عندهم الكمبيوتر وكده ان شاء الله يعني الجدول بهذا الوضوح ان شاء الله باذن الله. فضلتك وانت تتحدث في فقه الزكاه يعني سؤال دائما على خطيري في كل نقطه. يعني لم يكن الفقه بهذا القدر من التوسع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك شبهه من المستشرقين والمستغربين ايضا يقولون ان يعني رجال الدين بما يسمونه ان صح التعبير هم الذين وسعوا هذا الفقه لاجل صالح ليس من اصل الدين. فما راي فضيلتك في هذه؟ او هذه لها اصولها مما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم من القران نص. نعم. الزكاه لكن الانصره دي وضحها النبي صلى الله عليه وسلم وجاء الخلفاء الراشدون وجاء الجيل الذي شهد له الرسول بالخيريه. نعم. على ايه؟ عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. من بعد. يعني عمر كان ياخذ من من من من اصحاب الخيول. نعم. التي ليست للجهاد ولا للتربيه الزكاه. نعم. كل هذا له اصول. اصول اصول طبعا طبعا. احنا لو دخلنا في التفصيل لها اصولها طبعا. نعم. تعال الى زكاه البقر. الناس عندها مزارع افقار وجاموس. يعني البقر والجاموس حاجه واحده. النصاب 30 اقل شيء اللي عنده 30 بقره للتجاره. مش عارف عشان يذبحها على ومش هروح احط 30 من بقره عشان يذبحها. يعني سبحان الله. فيها ال 30 فيها تبيع. التبيع اللي هو العجل ابن سنه. ابن البقره يعني التبيع. تمام؟ ال 40 فيها مسنه. المسنه دي اللي لها سنتين. 60 بقرة فيها تبيعان. 70 بقرة مسنة وتبيع. 120 بقرة ثلاث مسنات واربع اربعة. الله. الفقه ما ترك لنا شيء. هذه عظمة الدين. والله نفخر. نفخر امام الناس بحال الدين العظيم. الواحد اعيش انا وانا جاهل مبهور بما ارى من علم العلماء وانا يعرف كده اتابع براي ابو حنيفه وراي مالك والاوزاعي يرد عليه ابن سلمى وبعدين طاووس يقول له لا ابدا حسن البصري. اشعر بجهلي وبكم علم المطابق او جهل الكمي. بارك الله بارك الله فيك. على زكاة الغنم لابد من 40، لا ليس في اقل من 40. نبدا من 40، من 40 ل 120 شاه. خلاص واحد لان حتى في الفقه كل 40 جزء على جزء، يعني ال1000 درهم لما طلع 25 جزء 40 لواحد. جت هي من ايه؟ وحده توحيد وحده وقيام، لان الذي وحده الله سبحانه وتعالى. من 121 ل 200 شاتان، من 201 ل 399 ثلاث شياه بالنص، من 400 ل 499 اربع شياه، من 500 الى 599 خمس من الشياه. طيب نيجي للخيل، هل الخيل فيها زكاه؟ ان كانت للركوب وللجهاد ليس فيها زكاه، ان كانت للاستثمار والبيع فيها زكاه، ان كانت كلها ذكور لا زكاه فيها لانها مش منتجه. شفت حد؟ نعم سبحان الله. ايه اللي خرج فيها؟ زي بالضبط دي اللي فيها ربع العشر، في مصر ربع العشر. انت تمام؟ نعم ربع العشر تمام. اظن بقي يعني البقر والغنم يعني هذه اخذ كل العناوين تقريبا. نعم ولكن لم اوفاها خالص، انا قلت عناوين بارك الله فيك، عناوين فقط بسطت وانجزت فاوجزت فانجزت. بارك الله فيك. نعم فضيل الدكتور، لكن سنتحدث ايضا عن موضوع الزكاه كعموم لنعود الى اصل الموضوع. نعم تمام. يعني في مجتمعنا المعاصر هناك افات في الامراض وفي الكوارث و انا عايز أين قبل يعني لمن اعطي الزكاه؟ ذكرناها في لا لا لا لا نؤكد عليها مره ثانيه. لا اؤكد من موضوع اخر. نعم يعني خلاص احنا عرفنا انهم ثمانين، قلنا من لا ياخذ الزكاه. خلاص قلنا من ياخذ الزكاه؟ من ياخذ الزكاه؟ نعم للاطعام وللشراب نعم وللملبس نعم وللمسكن وللعلاج وللزواج. هذه ست حالات يعني هذه عامه يعني عامه تعرف مره ثانيه. تمام للطعام بعد الشراب يعني في اماكن ليس فيها ابار ولا ماء ولا انهار ولا غيره، يبقى انا اوصل منبع المياه او اوصل لهم ماء. نعم المسكن لا يستطيع احد لانه، وبعدين ايه الملبس. هذه الاربعه ذكرت في سوره طه، وقلنا يا ادم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. والقبيله برضه خطيره اللي هي ايه تحديد عمل المراه، فلا يخرجنكما من الجنه فتشقى. مش فتشقى يا ولا تشقون او تشقوا تشقى. المهم يعني ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تظما فيها ولا تضحى اذا ابتكر. هذه الاربعه الاساسيه. الله خلاص. يبقى مطعم، مشرب، ملبس، مسكن، علاج، زواج. لان زي غريزه الطعام غريزه الزواج. دي من ضرورات الحياه. نعم. هذه ضرورات الحياه. العلماء على خلاف في قضيه التعليم، هل هي من الزكاه ام من الصدقه؟ طبعا الامه اذا صارت جاهله هذه بسيطه، فمن الواجب من مال الزكاه ارصد الاولاد النابهين النابهين واعمل لهم مؤسسه تفوق زي مدارس المتفوقين المتميزين، واظل معه للحصول على اعلى درجات العلميه في ارقى البلاد العالميه حتى يحصل على شهاده الدكتوراه او شهاده الدبلومه او الى اخره في تخصص فريد. هذه من زكاه المال، من زكاة المال وعظمة الإسلام. ولذلك يعني قضية إعانة العالم أو المتعلم على بالذات النابه، هذه أيضا يعني تصير من زكاة المال إن شاء الله. نعم بإذن الله. لك أن تسأل بقى. بارك الله فيك. حبيت أوضح ما شاء الله، كانت نقطة مهمة جدا. إيه يعني وهذا تفصيل يعني يوجز الأمر ويوزعه على الكل، لكن أقول له تعريف الفقير وتعريف المسكين وابن السبيل والغارم، وأنا أقول له يمكن وأصبح هناك لبس الموضوع للفقير والمسكين فلا نستطيع أن نميز. نعم نعم. أطعم، اسقي، اكسو، سكن، عالج، زوج. نعم اظن ما شاء الله يعني بس النحو كده. يعني كنا نتحدث عن يعني هذه الامراض التي تفشت وهذه الكوارث التي تحدث والزلازل والبراكين وغيرها، يعني اين موقع الزكاه وهذه الافه التي تفشت في المجتمع من هذه هي يعني الفرق. يعني زي ما ابتلى رب العباد آل فرعون بالسنين ونقص من الاموال في الاموال وعملوا بعدين الضفادع والدم والرضوى من ايه؟ من طغيانهم. ايضا الامه المحمديه اذا امتنعت عن زكاه المال خلاص يفاض في كم من دول كانت غنيه وثريه ومقربه للدول في العالم واصبحت الان يدها سفلى. نعم من عندما اجمع الناس على عدم اخراج الزكاه. وبعدين المصيبه ان احنا نلف وندور زي بني اسرائيل. احنا قلنا له ابنك وبنتك ما ينفعوش الزكاه. يقول لك هيعطيها منين؟ لزوج بنته. لا حول ولا قوه الا بالله. يا ابني هي 2.5% للست مصارف اللي قلناهم دول اللي هم مصمتونهم من الثمانيه اللي في سوره التوبه. نعم. هؤلاء الاثنين ابنك لا ياخذ وبنتك لا تاخذ. خلي 2.5% للغريب وخلي يا سيدي 1% زياده لفلوس بنتك. بقول لك انا ما اعطيش بنتي انا اعطي زوج بنتي. يا راجل على من طلعك؟ يعني هو زوج بنتك ده ينفق على من؟ لا اله الا الله لا اله الا الله. فزوج بنتك ده ما ينفعش ياخذ. اعطيني الصدقه. لكن حضرتك بيكون هناك من يفتي في الفضائيات بمثل هذه الامور حين يتحدث السائل ويقول ان زوج بنتي ليس عنده طعام ولا شراب. هو نصا هو ليس لا علاقه لي به كرحم يعني هو زوج بنتي. نعم. بس يعني في مثل مصري بسيط يقول ايه اللي ملوش فيك زوج بنته فيه. هذا راعي فن الكذب انا احترمه لازم اختار لها يعني عريس بمرض ده. لكن المهم ان هو لما ياخذ المال هينفقه على من؟ نفس الفكره. طب يعني خلاص 2.5% يعني احصرها في اهلي بس فقط. هم اهلي اولى ولكن ايضا ياخذ بيهم من واحد خدهم بدل 2.5 خدهم 3.5. نعم. خدهم من واحد زياده خلي بس 2.5 عشان تضمن انك اديت الزكاه الى من يستحق. نعم. اصل هي بقدر معلوم بوقت معلوم بطريقه معلومه الى اناس معلومين. يعني في اموالهم حق معلوم معلوم القدر والقيمه والزمان والمكان والاشخاص. نعم. فلا بد ان تكون محدده. حضرتك ذكرت في حلقات سابقة أن هناك من الآفات الذميمة التي تؤثر على الحسنات وعلى بقية العبادات. فهل الزكاة مثل هذه الآفات؟ منعها. ده هو الإخلال منها يمحق البركة من المال. نعم. يمحق البركة من الرزق. هل تؤثر في الصلاة في الصيام؟ هذا كله هي منظومة واحدة. نعم. الرب واحد والعبادات متكاملة. فالمعبود واحد. نعم. والعابد يجب أن يجمع كل هذه العبادات في قناة التوحيد. لازم يحط كل الاطباق في قناه التوحيد في واحده متكامله. نعم. يعني ذهب اهل الدثور بالفضل يا رسول الله اللي هم اصحاب الاموال. اصحاب الاموال. صلينا فصلى وصمنا فصام ولكن عندهم فضول اموال. قال الا انبئكم بشيء ان فعلتم سبقتم من كان قبلكم وسبقتم من جاء بعدكم الا اذا صنع مثل صنعكم. بشرنا يا رسول الله. قال عقب كل صلاه سبحوا 33 واحمدوا 33 وكبروا 33 واختموا المئة بلا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فراحوا الفقراء فرحانين وخلاص ايه دي هيسبقوا الاغنياء. نعم. بعد يومين الاغنياء علموا بالايه؟ كانوا اغنياء اهل الكرم اهل الفضل اغنياء الصحابه. قالوا يا الفقراء ثاني يوم يا رسول الله اخواننا اصحاب الدثور علموا ما تعلمنا ففعلوا مثل ما فعل. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. لان فتنه الغنى مضله ومضره. فتنه الغنى اصعب على الانسان من فتنه الفقر. اصابتكم فتنه الضراء فصبرتم وسوف تصيبكم فتنه السراء فلم تصبروا. نعم. سبحان الله. يعني الصبر هنا مش وارد للدرجه عند فتنه الغنى. لان الغني يعني ياخذه غنى. صعب شوي. نعم. انما اموالكم واولادكم فتنه حقيقه. والفتنه يعرض يفتن المعدن يعني يعرض على النار عشان يسيح يصهر يخرج الذهب الخالص والخبث الذهب يرسب والخبث ايه يخفو. نعم. فالانسان يفتن يعني يدخل نار الابتلاء ونار الامتحان. فان نجح خرج مؤمنا خالصا وان رسب سبحان الله. نعم. فقضيه ان لابد لا داعي لله والدوران. كل شيء محدد ما شاء الله، لكن يعني اين كانت الزكاه حينما فرضت او مؤسسات الزكاه حينما فرضت الضرائب على الناس واستبدلت بالزكاه؟ هذا من باب اين هذا الطريق؟ اتباع سنن غيرنا. لا تتبعن سنن من كان قبلكم. وغياب بيوت المال. نعم. يجب ان انس بيت المال يقوم العاملين عليه اللي بيجمعه ويحسبوا انت عندك كام يا فلان زكاه كذا عندك كام يجمعوها وراح يروح يعطوها لبيت المال. نعم. جاء عامل البحرين لعمر وبعدين دخل عليه في صلاه العشاء قبل صلاه العشاء قال انا عاملك في البحرين جئتك بصدقات البحرين الزكاه يعني. قال كم؟ قال 500,000 دينار من الذهب. 500,000 دينار عمر سمع الرقم ذهل. نعم. قال يا رجل كم تقول؟ قال انا 500,000. قال اتدري ما 500,000؟ قال نعم يا امير المؤمنين. 100,000 و100,000 و100,000 و100,000 و100,000 يعني خد. قال يا رجل يبدو انك من السفر متعب نام اذهب الى صلي العشاء معنا واذهب نام وتعالى للفجر. لم نصدقه حتى لم نصدقه. فجيت بس دام زكاه للجماعه من اهل البحرين 500,000 وحبار مصعد فصعد المنبر قال ايها الناس ان الله اصاب علينا من نعمه وهذه اموالكم اما ان نزل لكم وزنا او نسيل لكم كيلا او نعد لكم عدا انتوا عايزين ايه؟ نسيل ولا نوزن ولا يلا بالبركه خد ايه العظمه دي؟ ها هي كده لان كل واحد عارف الحق الذي عليه فاداه عارف الواجب الذي الحق الذي لا فاخذ فلم ياخذ اكثر منه والواجب الذي عليه فاداه كما ينبغي. نعم عظمه الاسلام لم يكن فيه يعني تفريط الاسلام. نعم طيب دكتور طالما بقي هناك وقت فهناك قضيه ايضا يعني ولو يعني سريعا نطلع عليها الضوء وهي الزكاه والجزيه يعني كيف لا أصل انا لا اكلف غير المسلم في بيت دار الاسلام ان يدفع اسعار الجزيه يعني ايه؟ مش عارف 5 دراهم في السنه يعني من اقل من 5 جنيه كثير ومؤمن في مجتمعنا والاقليه تعيش في مجتمعنا معيشه فاضله وعظيمه ما شاء الله لا قوه الا بالله. لو بقيت نقطه بس الزكاه نعم زكاه الفطر في رمضان نسيناها فعلا طيب يعني الحمد لله الحمد لله اتفضل يعني زكاه الفطر اجمع في الفقهاء لا بد من اخراجها حبوبا نعم يعني تمر زبيب قمح ارز يعني من حبوب خلاص تمام نعم وهناك من يخفف المساله على المدني واهل المدينه ان تخرج مالا ليس في هذا حرج ولا يغضب بعض الاخوه الذين يقفون عند النص لانها ابن عمر قبلها وابن حزم قبلها وابو حنيفه قبلها يعني لا شيء في ذلك يعني قبلها بعض الصحابه ايضا نعم. فيجوز اخراجها حبوب او بديل لان ابن المدينه اعطيه قمح اعطيه ورشة يروح يبيعوا للتاجر مره اخرى بنصف الثمن نعم وبقيه اغنوهم في هذا اليوم يعني هو عايز المال يجيب بيه ثياب بابنه نعم. وانا اقول لا داعي ليله العيد يا اخي ليله العيد خلاص دخل الموضوع انا عايز من الان من الان يخرج زكاه الفطر نعم حتى لو فاجئ حتى الفقير يعني ماذا سيفعل صباح العيد او ليله العيد نعم عايز يشتري شيء عايز يجيب شيء عايز يعمل شفه يعني اغنوهم عن ذل السؤال في هذا اليوم والله ما اعظم ديننا يعني نعم. سبحان الله دين ينتظم كل فئات المجتمع الغني انت عليك اخوك الفقير وبعدين الفقير ياخذ المال سبحان الله العظيم هذا شيء يعني يبهر الغرب ويبهر المثقفين عندما يعرفوا ان 2% فقط هي ما يسموه عندهم ضرائب سبحان الله تصل الى ثلث الدخل نعم وهذه عظمه ديننا. هل بقي لك سؤال؟ والله في الحقيقة يعني يعني موضوع الزكاة هو موضوع الساعة في شهر رمضان المبارك وملفاته كثيرة ولكن نحن نريد أن نذكر محاسن الزكاة في المجتمع المسلم حتى نختم بها هذه الحلقة يعني ماذا فعلا لو أديت الصدقات والزكاة بالشكل الذي يرضاه ربنا؟ أولا يأمن المجتمع من أكبر آفة ورثها الدين نعم وهو الحسد ثم تقتلع شجرة الحقد ثم توضع شجرة الرضا نعم ثم تغرس ثمرة المحبة. انت عايز اكثر من مجتمع في هذا لا بلا ولا بالظبط لا بلا حسد ولا حسد ولا ضغينة في محبة وتواصل وسبحان الله العظيم الفقير يدعو للغني والغني يحن على الفقير نعم سبحان الله يأمن المجتمع أمن المجتمع في إخراج زكاة المال ثم في الصدقات وكافئ بهم النعمه يعني الله أكبر. نعم جزاك الله خيرا في نهايه الحلقه بتوجه لفضيلتك بشكر جزيل والحلقتين كانوا ما شاء الله يعني ونتقبل ان شاء الله ويجعلنا ويكونوا اساس للفقه عند كل مسلم باذن الله يا رب العالمين ونكون قد ابنا واوجزنا يعني صحيح دخل واسرعنا لكن ان شاء الله نعتمد على ذكاء المشاهدين فاللهم اجعلنا واياهم من الذين يؤدون زكاه اموالهم اللهم تقبل منا واقبلنا يا رب العالمين تقبل صلاتنا وصيامنا وزكاتنا ودعاءنا وصدقاتنا ونعوذ بك من عين لا تدمع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن نفس لا تقنع انك على كل شيء قدير. اللهم هيئ لبناتنا ازواجا صالحين ولابنائنا زوجات صالحات اجعلنا من عبادك السعداء المقبولين لا تجعلنا من الاشقياء المحرومين وانظر الينا نظرة رضا يا رب العالمين واطلع عن مجتمعاتنا شياطين الانس والجن واثرنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا اثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم يا رب تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باسمكم اعزائي المشاهدين والمستمعين اتوجه بالشكر الجزيل لفضيله الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي ولكم اعزائي المشاهدين والمستمعين وحتى نلتقي نستودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.